بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس العاشر من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونبدأ من أول فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال: فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. قال: أعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو وليا أو محترفا أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. هنا قسم المصنف رحمه الله الناس إلى أقسام، ما بين مشغول ومتفرغ للعبادة ونحو ذلك، وأراد أن يقول: لا يلزم كل الناس بورد واحد ولا بمنهج واحد في عبادة الله جل وعلا، وإنما كل يعبد الله جل وعلا على قدر ما يستطيع بالإضافة إلى الفرائض. ثم قسم الناس إلى: إما أن يكون عابدا، يكون هذا الإنسان عابد متفرغ للعبادة، هذا له طريقة في عبادة الله، أو عالما متفرغ لتعليم العلم للناس، أو متعلما طالب علم يذهب إلى هذا الشيخ وذاك الشيخ وهذا الشيخ ويتعلم حتى يصل إلى درجة معينة، أو واليا، رجل ذا مسؤوليات، مدير مدرسة، والي، سلطان، حاكم، إنسان عنده مسؤوليات كثيرة، أو محترفا، ميكانيكي، سباك، حداد، نجار، ميكانيكي له حرفة يكتسب بها لكي يعيش، أو مستغرقا بمحبة الله. هذا القسم الأخير سنعرف من هو المستغرق بمحبة الله في عرف الإمام ابن قدامة رحمه الله، هل هو المتفرغ لطاعة الله أم المتفرغ للذكر، سنعرفه، سيأتي به واحدا واحدا. فقال: أحسن الله إليكم. قال: الأول العابد، وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثا، وكان فيهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. فإن قيل: فما الأولى أن يصرف، فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عثرت المواظبة على ذلك، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص، ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه. فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. هذا هو القسم الأول، وهو العابد المتفرغ لعبادة الله. ويشترط في المتفرغ لعبادة الله أن يكون له دخل يكفيه، فلا يجلس الإنسان ويترك عمله ويتعبد وينتظر أن يتصدق الناس عليه، أو أن يكون له من أبنائه من يعوله. والحمد لله كثر المتعبدين في زماننا هذا، فتجد الرجل يكون موظفا مثلا حتى يصل إلى 60 سنة، فالحكومة تقول له: خلاص استرح، ولك راتب بدون عمل، فيتفرغ لعبادة الله، ينحل عن المعاش ويأخذ راتبا يكفيه، يأكل ويشرب ولا يحتاج إلى من يتصدق عليه. فتجده يمسك مصحفه ويأتي إلى المسجد مبكرا، يجلس بين المغرب والعشاء، يصلي الفجر ويجلس، يصلي العصر ويجلس إلى المغرب يقرأ. ثم إنه ليس عنده من الأعمال في النهار ما يضنيه ويتعبه، فيستريح في النهار ويستعين بذلك على قيام الليل، فيصلي بالليل ساعة ساعتين ثلاثا في أول الليل أو في آخره. هذا هو العابد في زماننا، أكثر العباد هكذا. أو إنسان ليس موظفا لكن كبر في السن وكبر أبناؤه، فقام أبناؤه بالكسب والعمل ونحو ذلك، وهم يكفونه المؤنة، يأكل ويشرب وينفقون عليه ويكسونه ولا يجدوا ولا يتركونه يحتاج، فهذا ليس أمامه إلا العبادة، خلاص أيام أو سنوات أو الله أعلم وسيموت. فالحمد لله كثير من هؤلاء بعدما كانوا يجلسون على القهاوي ويجلسون في كذا وكذا، أصبح كثير منهم يجلسون في بيت الله ويتفرغون لعبادة الله، وهذه ظاهرة طيبة عندنا هنا في مصر. ولكن كيف يرتب وقته؟ أنت الآن انحنت على المعاش، أو عندك 50 سنة وأولادك يكفوك، لا تعمل، ليس لك لا مزرعة تذهب إليها ولا عمل ولا حرفة، وأبناؤك يكفوك أو لك راتب. المهم كيف ترتب وقتك في طاعة الله وعبادته. الإمام ابن قدامة يقول يقسم وقته بين تلاوة القرآن وبين الذكر وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك علم يستطيع أن يحضره ليكسب الأجر من ورائه كان، وبين قيام الليل. يقسم وقته، لأن هذه نعمة، نعمة عظيمة. ممكن إنسان عنده 60 و70 سنة مثلك يعمل يوما بيوم، لو جلس يوما يحتاج، لو جلس يومين يحتاج يفتقر، فهو مضطر مع كبر سنه أن يعمل ويجتهد لكي يكسب ويأكل ويطعم أبنائه. فنعمة الله عليك أنك جالس لا تحتاج إلى عمل، فهذه نعمة عظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تبدأ أيها الأخ الكريم تقسم وقتك وتضع لنفسك مهمات، كما كنت في الدنيا تقول النهاردة عندي 4 أعمال سأنجزها، 6 أعمال سأنجزها، كل يوم تضع لنفسك مهمات من مهمات الآخرة، فتقول مثلا سأقرأ في اليوم 3 أجزاء. طبعا هذه قليلة جدا جدا جدا على المتفرغ، 3 أجزاء يعني 1.5 ساعة، قليلة جدا جدا على المتفرغ أن يقرأ في اليوم 3 أجزاء فقط، بل على الأقل يقول أقرأ في اليوم مثلا 5 أجزاء إن لم تكن 10. لماذا؟ لأنه فاضي، ما وراءه شيء، وكل حرف ب10 حسنات، هذا ربح وتلك تجارته مع الله. تاجر في الدنيا 60 سنة، ربح في بعضها وخسر في بعضها، وأضنى ظهره في عمله، وأتعب أعضاءه في كسب الدنيا، وكسب وبنى البيت وزوج الأولاد وانتهت القصة. فليبدأ يبذل نصف هذا الجهد مع الله جل وعلا ليجهز لنفسه بيتا في الآخرة. ابدأ أولا، ضع لنفسك منهجا يوميا في القرآن، نقول على أقل تقدير مثلا 3 أجزاء، بعد الفجر تقرأ جزء وبعد العصر جزئين، انتهت 3 أجزاء، أو بين المغرب والعشاء جزء، هذه 4 أجزاء في اليوم، باقي اليوم فاضي. إذن الأمر الأول ضع لنفسك منهجا في القرآن 3 أجزاء أو أكثر مثلا. ثانيا ضع لنفسك وقتا لقيام الليل، لا تقل سأصلي 11 ركعة أو 5 ركعات أو 7، لا، قل سأصلي نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين. في أحد المشايخ يقول بأن إحدى الفتيات أرسلت له سؤالا تقول فيه بأنها متعودة على قيام الليل، فيتقيم الليل كل ليلة 2 ساعة، في أيام الاختبارات لا تستطيع أن تقيم إلا 1/2 ساعة، فهل هذا من الركون إلى الدنيا وإثار الدنيا على الآخرة؟ هذا هو سؤالها. تقول هل هذا من الركون إلى الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة لأنها قللت من ساعتين اللي هي متعودة عليهم طوال عمرها وهي فتاة طالبة في المدرسة إلى نصف ساعة فقط، هل هذا يكون إيثار للدنيا على الآخرة؟ نحن لا نريد الإجابة على السؤال، ولكن نريد أن نأخذ عبرة من السائل. كم ساعة نحن نقيم كل ليلة من بعد العشاء إلى أن تنام؟ ساعتين ثلاثة. قل لي مثلا ليلة أمس ماذا صنعت؟ أول أمس ماذا صنعت؟ تأكل، تشرب، تجلس مع أولادك، كذا، ما في شيء مفيد، يعني ليس هناك عمل مفيد في الغالب إلا أصحاب الأعمال الذين يسهرون فيها. لو هذه الثلاث ساعات العشاء اليوم مثلا بتنتهي الساعة الثامنة، الثامنة والنصف، ها؟ تنتهي الثامنة مثلا وأنت لا تنام قبل العاشرة، أنت لا تنام قبل ساعة، اجعل جلوسك مع أهلك وأكلك ساعة وصلي ساعة ونام الساعة العاشرة، والفجر ساعة كم؟ الخامسة إلا ربع، ها؟ الخامسة وعشرة إلا ربع أو إلا عشر. الخامسة مثلا من العاشرة إلى الخامسة كم ساعة؟ سبع ساعات. يكفيك مثلا أن تنام في السبع ساعات هذه خمس ساعات، ست ساعات، وتستيقظ قبل الفجر بساعة، فتكون صليت ساعة قبل النوم وساعة قبل الفجر ونمت ست ساعات، بقي لك ساعتان ليستريح جسمك، لكي يستريح جسدك بتنام ثمان ساعات، الساعتين دول تنامهم بين الظهر والعصر. إذا نقول الأمر الأول تجعل لنفسك وقتا في تلاوة القرآن حزبا معنا، ثانيا تجعل لنفسك وقتا في قيام الليل، ثالثا تجعل لنفسك عددا من الركعات في اليوم. دعك من اللي انت متعود عليه بقى، بصلي سنة الظهر وسنة العصر وسنة كل الناس تصلي الظهر وسنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب، انت الان مقبل على الله خطوة والثانية وانت في القبر، افعل كما كان يفعل العلماء. كان سعيد بن المسيب يصلي في اليوم 70 ركعة غير الفرائض والسنن، 70 ركعة. قسم 70 ركعة انت بقى في الضحى تصلي مثلا 40 ركعة، بين الظهر والعصر 20، كما تحب. وكان الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، ولما كبر وسجن وعذب فلم يستطع أن يصلي إلى 150 كل يوم كما يقول ابن عبد الله ابن الإمام أحمد. أنت كم ركعة تصلي في اليوم؟ اجعل لنفسك شيء، اجعل نفسك 10 ركعات غير قيام الليل، قيام الليل والضحى وهذه الأشياء، اجعل نفسك 10 ركعات، ابدأ ب10 ركعات مثلا أو 20 ركعة. لو صليت الضحى 4 ركعات واسترحت نمت شوية واستيقظت صليت 10 ركعات، وبين الظهر والعصر بعد السنة صليت كمان 8 ركعات، هذه 18 ركعة لن تكلفك شيء. اجعل لنفسك وردا، والأسبوع اللي بعده اجعلها 20، واللي بعده 25، 30، وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمستقل ومستكثر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمال وذهب موضوع في بيت، والناس هجمت على هذا البيت، منهم من يأخذ حفنة، من يأخذ 10 حفنات، مستقل يأخذ قليلا، مستكثر يأخذ كثيرا، خير خذ لا يمنعك أحد خذ. فالصلاة بين يديك، صلي 20 ركعة وغيرك 30 والأخ سيصلي 40 وهكذا، فمستقل ومستكثر. والرجل ربيع بن كعب الأسلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال سلني، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومسكين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه شيء، يعني يعمل مشروع، غنم مثلا يسرح بها، بقرتين يأكل منها، فقال يا ربيعة سل، سل ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من بيت مال المسلم سل. في رواية أجاب وفي رواية قال دعني يا رسول الله. اتركنا فكر كده، فكر في الغنم ولا في الإبل ولا في المال ولا في ماذا يريد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال سلني يا ربيعة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، أو غير ذلك أي حدث؟ قال لا، هو ذاك. سبحان الله. في رواية قال ربيعة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذاك، قال يا رسول الله تفكرت في الدنيا فوجدتها فانية، وفي الآخرة وجدتها باقية، فاخترت الآخرة. لتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فكرت مثلا أعطيني 20 نعجة، يأخذ 20 نعجة ويكسروا يبقوا 100 نعجة و200 نعجة، والآخر سيموت ويتركها لأولاده، لكن الآخرة باقية. يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. اسمع ماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أولا انظر إلى ذكاء السائل، لم يقل يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، لا، هو أراد أعلى من ذلك، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مرتبة في الجنة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، أكون في المكان العالي الذي أنت فيه يا رسول الله. الله أكبر. الأمر الثاني محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد الجنة فقط، يريد الجنة وجوار الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة حب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تصدق كثيرا، اعتمر كثيرا، حج كثيرا. ماذا قال له؟ طلب منه طلب واحد فقط يستطيعه كل إنسان فقير. هذا الإنسان ليس معه مال يحج ويعتمر ويتصدق، فأجابه بحال السائل أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. المقصود بالسجود الصلاة. لماذا لم يقل له أكثر السجود؟ قال أعني، أنا سأدعو الله أن تكون رفيقي في الجنة، لكن أعني لكي تتأهل لهذه المرتبة، أعني على نفسك بكثرة السجود. في هذا دليل على أن النفس تركن إلى ترك الصلاة والتكاسل عنه، لا سيما إذا كانت هذه الصلوات نوافل، وأنك لا تستطيع أن تصلي إلا إذا استعنت بالله على نفسك وضغطت عليها وتحملت بعض المشاق فصليت بعضا واقفا وبعضا جالسا. أعني على نفسك، أعني على كسلك، أعني على شهوات النوم والكسل والدعة والراحة وترك الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود. ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن الأول يقسم وقته بين الذكر والتلاوة، يقول مثلا سأذكر الله في اليوم 10,000 مرة. حدد لنفسك ما تريد. صحيح ليست سنة، لكن لا تلزم الناس بها، لو ألزمت الناس بها صرت مبتدعا، لكن لو ألزمت نفسك أنت ب10,000 تسبيحة في اليوم، وهذا قال سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 200 مرة، وهذا قال سأستغفر الله في اليوم 3,000 مرة، لا بأس. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، وقال دية الرجل 12,000 درهم، فأنا أعتق نفسي من النار كل يوم بقدر ديتي. إذن عدد معين من التسبيحات، عدد معين من التلاوات الأجزاء، عدد معين من صلوات الليل، عدد معين من الركعات تجعل لنفسك. وفي آخر اليوم عند النوم تحاسب نفسك، قد تجد نفسك في يوم قد أتممت، يوم قد قصرت، تعاهد ربك أنك إن شاء الله لن تقصر، وهكذا. فأنت صرت تاجرا مع الله رابحا. غيرك نام ولم يصلي إلا الفرائض والسنن، أما أنت فصليت الفرائض والسنن وخمسين ركعة. غيرك لم يقرأ إلا جزءا، أما أنت قرأت ثلاثة أجزاء. غيرك لم يسبح إلا 200 تسبيحة أو تسبيحات التي بعد الصلاة، وأنت سبحت 5000 تسبيحة. فأنت قد فقت من معك وسبقته. والدليل على ذلك أحسن عبادة وأخف عبادة، أوصي نفسي وإياكم والمشغولين بالدنيا بها، يعني المشغول بعمل لابد أن يتكسب، تاجر، مهني، سباك، حداد، أي واحد من هؤلاء، هناك عبادة جميلة جدا لن تعطلك عن عملك وأجرها عظيم، هي تحريك اللسان بذكر الله. وأنت تعمل تذكر الله عز وجل، وأنت في مهنتك تذكر الله، ستجد نفسك في آخر يوم قد ذكرت الله آلاف المرات. ومن هنا روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. سبق، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا هو برنامج العابد. فما هو برنامج العالم؟ لكن ختم برنامج العابد بمسألة مهمة جدا. إذا قام الإنسان يصلي قيام الليل، يمكن أن يطيل في القراءة ويخفف في السجود، ويمكن أن يقصر في القراءة ويطيل في السجود، فأيهما أفضل؟ قال بعض العلماء: القيام أفضل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت، يعني طول القيام. وقال بعض العلماء: السجود أفضل، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن المؤلف هنا جمع بين القولين وقال: هذا يختلف بحسب الأشخاص والأحوال. فإذا وجدت قلبك في القيام فالقيام في حقك أفضل، وإذا وجدت قلبك في السجود فالسجود في حقك أفضل، ويختلف بحسب الأحوال. إذا وجدت في هذه الصلاة حالك في أثناء القيام في انشراح صدر وتلاوة قرآن وتفهم وخشوع، في هذه الصلاة القيام فيها أفضل. في يوم آخر وجدت نفسك في السجود مع الدعاء والتضرع قريبا من الله عز وجل وظرفت عيناك وخشعت، فالسجود في حقك في هذه الصلاة أفضل. فإنما وجدت قلبك. قال أبو داود الدار أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، يعني أطل في القيام، وإذا وجدت قلبك في الركوع فلا ترفع، يعني إذا وجدت نفسك على هيئة خاشعة أطل شيئا ما في هذه الهيئة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثاني: العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة، ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع، ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكير، والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه ثلاثة أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. نعم، هذا القسم الثاني العالم الذي يحتاج الناس إليه في فتواهم، ويحتاج الطلاب إليه ليشرح لهم ويوضح المشكلات ويشرح الكتب. فهذا العالم ليس وقته كالعابد الأول المتفرغ للعبادة، وإنما هذا العالم يحتاج أن يطالع كتب العلم ليرد على أسئلة الناس، ومطالعة الكتب في حقه أفضل من الصلاة والتعبد النوافل. لماذا؟ أنه لو جاءك إنسان وقال: إني حلفت على امرأتي بالطلاق وقلت كذا وكذا وكذا، وأنت لا تعلم، ستقول: لا أعلم. لكن لو أنك درست هذه المسألة جيدا ثم أجبته بما تعلمه من دين الله جل وعلا، فهذه الفتوى قد زوجتك طالق أو غير طالق، هذه الفتوى قد أثبتت حكما من أحكام الله في الأرض، وإلا لتصرف الناس بجهلهم. فهذه عبادة، لا سيما إذا كانت فتواك لله تعالى ليست لمال. يعني لا تقول: لو جاءك واحد يسألك عن الطلاق أو يسألك في مسألة، كان تقول له: مسألتك هذه سأجيبك عليها بشرط تعطيني 100 جنيه، أخذت أجرك في الدنيا. أو: هذه المسائل أنا سأعطيكم هذه المسائل بشرط تعطوني كذا. فإذا كان الرجل متفرغا لتعليم الناس مجانا لله، أو متفرغا لإفتاء الناس لوجه الله، كان هذا الإفتاء وما يتطلبه من أفضل العبادات. فهو لا يستطيع أن يجيب في الطلاق إلا إذا درس كتاب الطلاق. اثنان مشكلة بينهم من بعض في الأرض، المروى من حق أم من حقه وكذا، لا يستطيع أن يجيب إلا إذا راجع كتاب المزارعة. مشكلة بين اثنين في التجارة، لابد أن يعود إلى كتاب الشركات، وهكذا. فمطالعته للعلم من أجل أن يعمل به في نفسه وأن يبصر الناس بأحكام الله أفضل من صلاة النوافل وتلاوة القرآن النوافل. ورغم ذلك لا ينبغي أن يتفرغ للعلم طوال اليوم والليل ويهمل قلبه من الأذكار والأدعية والأشياء التي ترقق القلب وتخشع النفس، وإنما أعطاه شيئا فقال: مثلا من بعد الصبح إلى طلوع الشمس، هذا يتفرغ للأذكار، هذه الأذكار التي ترقق القلب وتحصن من الشيطان وترفع الدرجات ولها أجور عظيمة. إلا إذا احتاج إلى ذلك، هب أنه ليس له حلقة علم إلا في هذا الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس نص ساعة أو ساعة، فالعلم هنا وتدريسه أفضل من أذكار الصباح. وكذلك طالب العلم إذا كانت له حلقة علم في هذا الوقت فحلقة العلم في حقه أفضل من أذكار الصباح. لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن قيام الليل ومذاكرة العلم فقال: باب يقرأه، باب من العلم يقرأه الإنسان قبل أن ينام ثم ينام طوال ليله خير من قيام ليلة. لماذا؟ لأن القيام عبادة لازمة لنفسه، أما العلم متعد إلى غيره فهو سيتعلم العلم يعمل به ثم يعلم غيره. قال: من بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، لو في دروس أو كذا تكون في هذا الوقت. قال: ومن الضحى إلى العصر للتصنيف والمطالعة، إذا كان مؤلف يؤلف كتبا تنفع المسلمين وتفيدهم بعد موته، يقولون من ألف فقد أنجب، من ألف فقد أنجب، يعني الإنسان قد يموت وأولاده لا يدعون له، أو له أولاد يدعون ولا يستجاب منهم، لأن ليس كل ولد يدعو لأبيه يستجاب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في ذلك الصلاح، صلاح الولد، فقال في صحيح مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أو ولد يدعو له، لا بد أن يكون صالحا، لأنه إن لم يكن صالحا لن يستجيب الله دعاءه. قد يموت الإنسان وليس له أبناء ولكنه ألف كتبا كالإمام الذي نقرأ في كتاب هذا، والآن في قبره لما ابن قدامة، ونحن نقرأ كتبه ونستفيد منها وننتفع ويأتيه الأجر والثواب في قبره كذلك. فمن ألف كتابا بنية تعليم الناس، لا بنية الشهرة ولا السمعة ولا الدنيا ولا المال، بنية تعليم الناس، ثم مات وترك هذه الكتب، فإن الله جل وعلا يؤتيه الأجر والثواب. قال: وفي وقت القيلولة إن استطاع أن ينام في القيلولة فعل، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح لأن هذا آخر اليوم. أما في الليل ثلث للعلم وثلث للصلاة أي لقيام الليل وثلث للنوم. ننتقل إلى حال طالب العلم، حال المتعلم، فقال: أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثالث: حال المتعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف، فإن كان من العوام كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. نعم، طالب العلم يقسم أوقاته أيضا بين التعلم وبين المذاكرة وبين الحفظ وبين أذكار الصباح وأذكار المساء، وقيام الليل كذلك. يقسم الليل ثلاثة أقسام: قسم لطلب العلم ومذاكرته، والقسم الثاني للنوم، قسم الثالث لقيام الليل. وهنا نقطتان: النقطة الأولى وهي أنه لو فاتك أذكار الصباح، لو فاتتك أذكار الصباح لجلسة علم ونحو ذلك لا تتركها، حتى لو بعد طلوع الشمس تقضيها حتى تحفظ من الشياطين وترفع درجاتك وتأخذ أجر وثواب. ولو فاتتك أذكار المساء أيضا لجلسة علم إلى غروب الشمس أو إلى العشاء اقضيها بعد العشاء، لا تقل فاتت وانتهى، اقضيها بعد العشاء فلك الأجر والثواب. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي إذا أراد طالب العلم أن يثبت العلم في ذهنه فعليه في كل درس يحضره بثلاثة أمور. الأمر الأول قراءة الدرس قبل أن يأتي إلى الشيخ. ثانيا الانتباه مع الشيخ أثناء الدرس وكتابة الفوائد على الدرس. ثالثا قراءة الدرس بعد قراءة الدرس وفوائده بعد انتهاء الشيخ. بهذه الطريقة يثبت حتى الطالب في الثانوية العامة أو طالب في الإعدادية أو في الكلية أو الجامعة يريد أن يثبت الموضوع في ذهنه يتخذ هذه الأمور الثلاثة. القراءة الأولى نسميها سماها علماء التربية القراءة الاستكشافية، القراءة الاستكشافية، استكشف في الدرس ماذا سيقول الأستاذ في هذه المادة. الانتباه مع المدرس اسمها الايه مرحلة التركيز والفهم. القراءة الثالثة اسمها مرحلة التثبيت. عندنا ثلاث مراحل، مرحلة الاستكشافية قراءة الدرس قبل أن تأتي، مرحلة التركيز والفهم مع الشيخ أثناء الدرس أو مع الأستاذ أو مع الدكتور أو مع المعلم، المرحلة الثالثة مرحلة التثبيت، تثبيت الدرس، خلاص جاءت المعلومات مع الفوائد وتثبتها. لو قرأت كل درس بهذه الطريقة نم اطمئن قبل الامتحان مراجعة خفيفة خلاص انتهى الأمر إن شاء الله ستكون ممتازا. أما لو جئت للأستاذ أو للمدرس أو للشيخ وأنت لا تعلم الموضوع، هو سيتكلم اليوم في فقه الوقف وأنت لم تقرأ جزئيات الموضوع، مجرد قراءة لا أقول لك ذاكر الدرس واحفظه قبل أن تأتي، لا اقرأه مرة واحدة فقط استكشف. فإنك حينما تستكشف والأستاذ يتكلم أو الشيخ فأنت فاهم الخيوط العامة وتنتظر ماذا سيقول في هذه النقطة وماذا سيقول في هذه النقطة، فكأن إعادته تثبيتا ثانيا للمادة في ذهنك وفهما. فإذا ذهبت الموضوع قرأت مرة وفهمت مرة، المرة الثالثة تثبيت لهذه المعلومات في ذهني خلاص ثبت. فأقول من التزم بذلك بفضل الله بفضل الله لن ينسى العلم سواء كان علما دنيويا أو علما أخروي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الرابع الوالي مثل الإمام والقاضي أو المتولي للنظر في أمور المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. الإمام الحاكم المحافظ المدير الذي والله الله على مجموعة من الناس، والقاضي الذي يقضي بين الناس، والمتولي للنظر في أمور المسلمين، نظر في أحوال اليتامى، نظر في أحوال الفقراء، نظر في شؤون أناس معينين أو شريحة من المجتمع المسلم، فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضه على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة. يعني يمشي الرجل في حاجة المسلم خير لهم أن يعتكف كذا وكذا من السنوات. ومن هنا نقول الذين تصدروا للإصلاح بين الناس في جلسات الصلح عملهم هذا من أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله. يعني يظل طوال الليل ساعتين ثلاثة في الليل يقولون لهذا ارضى وهذا تعالى ويكلمون هذا ويكلمون هذا، في النهاية يصطلح الناس، هذا أفضل من قيام الليل لأنهم قاموا بمصلحة من مصالح المسلمين. ودليل ذلك دليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. لماذا لا تجعل أنت واثنين ثلاثة من كبار الشارع من أنفسكم جلسة صلح لأي مشكلة تحدث في الشارع أو في الحي أو في القرية؟ امرأة غضبت من زوجها، لا تسكت، تقول: والله فلان، امرأة فلان زعلانة. زعلانة؟ طب ليه؟ نذهب إلى الرجل لماذا؟ ونذهب إلى أبيها لماذا؟ وتنتدب نفسك لله للإصلاح بينهما. فقد تكون الأمور بسيطة وسهلة، تأخذ معك رجلا أو رجلين وتصلح بينهما، فلك الأجر والثواب أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. فلان كان شريك فلان وزعلانين من بعض، شاكين بعض في المحاكم، وانت جالس تسمع، انت مسلم، تعال انت واحد او اثنين في العصر وروح عند فلان، ايه المشكلة؟ ما المشكلة التي بينك وبين فلان؟ كذا وكذا وكذا. طيب خلاص سنذهب اليه. ما المشكلة؟ كذا وكذا. تقربون وجهات النظر وتصلحون بينهما، لكم الاجر والثواب. هذه عبادة من افضل العبادات. فهذا باب عظيم جدا ينبغي أن يطرقه لا سيما كبار السن، الدعاة، الناس الذين لهم كلمة مسموعة في قراهم وبلدانهم، إمام المسجد من قبل الأوقاف يجعل في قريته جلسة صلح وهو رئيسها، أي مشكلة من اثنين بلغوه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الخامس: المحترف، وهو محتاج إلى الكسب له ولعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. المحترف هو الذي له حرفة يتكسب منها، سواء أكانت هذه الحرفة مهنة كالسباكة والحدادة والنجارة والكهرباء، أو كانت هذه الحرفة وظيفة يذهب إليها وقتا معينا مقطوعا من يومه، فهذا الإنسان محتاج إلى استغراق وقت طويل في كسب العيش. فكيف يوفق بين هذا وبين العبادات والأوراد وتلاوة القرآن؟ المصنف رحمه الله يرى أنه يجتهد في الكسب بنية صالحة، يعمل لكي يكسب المال بنية أن يكف يده عن المسألة، وأن يزوج ابنته، وأن يطعم ولده، وأن يعلم ابنه. كل هذه النوايا نيات صالحات يتقرب بها إلى الله. ومن أعجب ما قرأت في ذلك حديث الذي صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمر شاب جلد في بكورة يوم في الصباح، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبنائه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي توجه نوايا المسلم. لماذا تريد أن تكسب المال أيها التاجر، أيها المهني، أيها الموظف؟ أريد أن أنفق على أطفالي، أنت في سبيل الله، على والدي، أنت في سبيل الله، أنا لم أتزوج، أريد أن أسعى على نفسي أعفها، أريد أن أكسب المال لكي أتزوج وأعف نفسي، أنت في سبيل الله. أريد أن أشتري سيارة فخمة وأبني بيتا 10 أطباق وأمتلك المال حتى أستطيع أن أسافر هنا وهناك وأكل ما أشاء وأشرب ما أشاء، أنت في سبيل الشيطان. وإن كان يسعى رياء ومفاخرة يتكاثر ويتفاخر فهو في سبيل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى ما يريد من ورده، وينبغي أن يداوم على الأوراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه. هذا رجل امتلأ قلبه بحب الله، فإذا صلى صلى عن حب، وإذا تلا القرآن تلاه محبا، وإذا صام صام صيام المحب. وعلاماته أنه إذا سجد لا يريد أن يرفع، وإذا ركع لا يريد أن يرفع، وإذا قرأ قائما لا يريد أن يركع. فما أن يستغرق في عبادة من العبادات إلا ويجد لذة وسعادة لا يريد أن ينتهي من هذه العبادة. وإذا فتح المصحف وبدأ يقرأ لا يمل ولا يكل، بل كلما رتل ازداد حبا وشغفا وسعادة وقربا من الله جل وعلا. هذا المحب، المحب الذي استغرق قلبه محبة الله جل وعلا، يعني امتلأ قلبه بهذه المحبة التي تحركه إلى عبادة الله وطاعته وإلى الورد الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستغرق بمحبة الله تبارك وتعالى رجل امتلأ قلبه بمحبة الله، فهذا هو لم يحدد له وردا، وإنما قال بأن هذا يتحرك حسب ما يرى سعادته فيه، فإن رأى سعادته في تلاوة القرآن أكثر من التلاوة، وإن رأى سعادته في الاستغفار أكثر من الاستغفار، وإن رآها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة، وهكذا. أن هذا الرجل قد وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الحب المطلق لله تبارك وتعالى، وهذه المرتبة لا يصل إليها العبد إلا بعد مجاهدة طويلة للنفس. فإن الإنسان لن يصل إلى درجة الحب إلا إذا وصل إلى درجة الشكر، ولن يصل إلى الشكر إلا إذا وصل إلى مرتبة الرؤية. والرؤية معناها رؤية النعم، فإن من الناس من تعمى عينه ويعمى قلبه عن رؤية نعم الله عليه، لا يرى نعمة الصحة ولا نعمة المال ولا نعمة الإسلام ولا نعمة الولد، وإنما ينظر فقط إلى ما نقصه، أصيب بأذى في نفسه أو ماله أو نحو ذلك، فينسى كل هذه النعم ويعمى عنها ويفكر في النقص. فهذا لا يمكن أن يصل إلى المحبة. ولكن العبد أولا بداية يبدأ في طريق الله جل وعلا بالتوبة، ثم بالإخلاص، ثم بالمحاسبة، ثم بالإخلاص، ثم بالرؤية، رؤية النعم، ثم بالشكر، الشكر على هذه النعم ثم يصل إلى المحبة، فإذا وصل إلى المحبة ارتفع إلى درجة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هي مراحل، واعلم أن هذه المراحل لا يشترط فيها السنوات، يعني يقول هذا الشهر إخلاص وهذا الشهر رؤية، لا، بل في اليوم الواحد قد يمر القلب بهذه المراحل، وفي اليوم الذي وقد ينزل وقد يصعد وقد ينزل، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. فلا بد في كل وقت أن تكون مشاهدا لنفسك، مراقبا لقلبك. إذن إذا استغرق الإنسان في محبة الله جل وعلا لم يضع لحظة من عمره إلا في عبادة، إما بنية صالحة أو بذكر أو بتسبيح أو بتلاوة أو بعمل صالح أو أن يسعى في مصالح المسلمين. إلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى.